شيخنا. نعم. كل السائل يحدثنا المطلعون على أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك القريبون من القوات الإسلامية هناك أن جهادا قائم هناك يتميز بالراية الإسلامية المرفوعة وبنوع قوة يرهبون بها الكفرة الذين يقاتلونهم. فيصح هذا، فما هو رأيكم فيما يحاول فيه كثير من الشباب المسلم عربا وعجما للذهاب لنصرة إخوانهم هناك ومقاتلة أعداء الله عز وجل نصرة لإخوانهم في الدين؟ نحن نقول كما كنا نقول دائما وأبدا، إن الجهاد اليوم فرض عين لكثرة البلاد المهاجمة، لكثرة البلاد الإسلامية المهاجمة من الكفار من مختلفي الأديان والمشارب. ولكننا نعتقد أن الجهاد لا بد من اتخاذ اللوازم والأسباب والعدة التي تمكن المسلمين من الانتصار على عدوهم. وعلى هذا نحن نقول إن الأسباب التي ذكرناها آنفا من الأمراض التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بعض تلك الأحاديث، وذكر في أحدها كما انتهينا في آخر الجواب إلى بيان الجملة الأخيرة حتى ترجعوا إلى دينكم، فأنا أقول آسفا جدا جدا جدا، فليرضى من يرضى ولا يرضى من لا يرضى، ما يهمنا إلا رضاء الله تبارك وتعالى. إن الجهاد جهاد المسلمين الكفار لا بد لهم من أن يتخذوا الأسباب التي تؤهلهم للانتصار على عدوهم. أول تلك الأسباب أن يؤمنوا بالله ورسوله كما أراد الله ورسوله، وهذا الإيمان اليوم غير متوفر في طائفة متجمعة على هذا المنهج الذي شرحناه آنفا. وأعتقد أن الذين يذهبون إنما هم أفراد متفرقون في مختلف البلاد لا تجمعهم عقيدة إسلامية صحيحة، وإنما هم مختلفون أشد الاختلاف. وقد رأينا ذلك مع الأسف الشديد، أكرر الأسف الشديد، في الجهاد الأفغاني الذي كنا نأمل ونرجو من الله عز وجل أن نكون الآن قد اقتطفنا ثمار ذلك الجهاد، لأن الجماعة أعني بهم المسلمين الأفغان كانوا قد أعلنوها جهادا في سبيل الإسلام. أما اليوم فليس هناك في البوسنة والهرسك إعلان من البوسنويين والهرسكيين، إذا صح التعبير، لم يعلنوا الجهاد في سبيل الله. مع هذا الفارق الكبير بين القتال الذي يقع الآن بين الكفار من الصرب ومن يعينهم، وبين المسلمين في البوسنة ومن يعينهم من مختلف المسلمين الذين أشرت إليهم آنفا، مع هذا البون الشاسع بين الجهاد الأفغاني والقتال البوسنوي، لم نقتطف الثمر بعد 12 سنة من الجهاد الأفغاني. لماذا؟ لأنهم ما اتخذوا العدة التي نحن ندد حولها الآن، وسأبين ذلك بشيء من البيان. فكلنا يعلم أيضا آسفين أنه كان هناك 7 أحزاب، وصدق فيهم قول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون، وكان هناك حزب واحد هو الذي أعلن أنه على منهج السلف الصالح على القرآن والسنة، ومع ذلك فقد وقع ما وقع بمقاتلة بعض الأحزاب لهذه الجماعة القائمة على الكتاب والسنة. وربنا كل هذه الأحزاب يعلمون قول رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لقد فشل الجيل الأول الأطهر الأنور وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فقط لأنهم أصيبوا بالعجب المهلك، مع أنهم كانوا كاملين في كل النواحي الأخرى، فما انتصروا لولا أن الله عز وجل نصرهم في نهاية الأمر على الكافرين. فكيف ينتصر المسلمون اليوم على أعدائهم الكفار الصرب ومعهم دول أوروبا كلها، وإن كانوا ظاهرا يدندنون حول الانتصار لهؤلاء المغزوين في دارهم؟ فأنا أقول أن الجهاد لابد له من استعداد، وهذا صريح القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أقول لهؤلاء الشباب المتحمس، ووجب له هذا التحمس: هل أعدوا العدة التي أشار الله عز وجل إليها في هذه الآية: ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ لا شك أن الله عز وجل حينما أطلق القوة وخص بالذكر رباط الخيل، ذلك لأن رباط الخيل كان هو من أسباب القتال التي تساعد المجاهدين على انتصار على أعدائهم. ولكنه قبل أن يذكر رباط الخيل أطلق القوة، قال: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فما هي القوة التي أعد هؤلاء الشباب؟ ظني أنهم سيقولون إنهم ليس عندهم طيارات ولا دبابات، وليس عندهم قتال منظم على الطريقة العسكرية الحديثة العهد الآن، من حيث أسلوب القتال، أسلوب الهجوم، أسلوب الدفاع، أسلوب الفرار حينما يجوز الفرار، وهكذا. ثم إنني ألفت النظر: هؤلاء الأفراد من كل الشعوب المسلمة يريدون أن يقاتلوا بهذه الوسائل من الأسلحة العادية، فما بال الدول الإسلامية تتفرج على هؤلاء المسلمين المغزوين في عقر دارهم، ثم على هؤلاء المسلمين الذين يناصرونهم بمثل هذه الأسلحة العادية التي لا تساوي شيئا بالنسبة لأسلحة الكافر المهاجم ألا وهم الصرب. هل لا جهزوا جيوشهم؟ هل لا أرسلوا دباباتهم؟ هل لا أرسلوا طائراتهم؟ لنستطيع أن نقول إنهم قد أعدوا عدتهم في حدود استطاعتهم، فلعل الله عز وجل ينصرهم. نحن ننصح شبابنا المسلم المتحمس، وبخاصة بعد أن رأى أن جهاد أولئك المتحمسين في أفغانستان ذهب أدراج الرياح، مع أن الجهاد هناك كان أولا باسم الإسلام، وثانيا كان يتلقى الإمدادات التي لا يمكن أن يتلقاها هؤلاء الشباب. هذا نحن نقول مبينين لهؤلاء الشباب نكتة في الآية السابقة جاءت المناسبة للتحدث عنها. ربنا عز وجل حينما خاطب المؤمنين الأولين بقوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم، الخطاب هنا موجه للصحابة المهيئين لتقبل تنفيذ هذا الأمر ومستعدين للقيام به، أي إنهم كانوا قد قاموا بواجب الإعداد المعنوي، لذلك وجهت هذه الآية إليهم. وأعدوا، فأنا أستنبط من هذه الآية شيئا لا يتعرض لذكره المفسرون عادة، مع أنه أمر واضح ويجب بيانه بمثل هذه المناسبة. حينما خاطب الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعدوا، كانوا أهلا لمثل هذا الخطاب، أي كانوا مؤمنين بالله ورسوله حق الإيمان، أي على النحو الذي ندندن نحن حوله اليوم ولا نستطيعه إلا بجهد جهيد، ندندن حول الإسلام المصفى. لنصل إليه نحتاج إلى جهود جبارة من علماء المسلمين كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا. أما الصحابة فكما قلت أيضا في مطلع كلمتي السابقة، قد تلقوا الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فهم ليسوا بحاجة مثل ما نحن بحاجة اليوم أن نشغل كثيرا من وقتنا بفهم شريعة ربنا عز وجل مصفى، فهم كانوا تلقوا الإسلام مصفا مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طبقوه أيضا في نفوسهم، فصاروا مهيئين لتقبل ذلك الأمر الإلهي. وأعدوا يا معشر أصحاب الرسول عليه السلام. حينما أقول هذا لا أريد أن أشكك الناس في عقيدتهم وفي عملهم الصالح، ولكني في الوقت نفسه لا أريد أن أكون كالنعامة التي يضرب بها المهل في الحماقة حينما ترى الصياد قد توجه إليها فهي تدخل رأسها في الرمل فلا ترى الصياد، فلحماقتها تظن أن الصياد سوف لا يراها ولا يصطادها. لا أريد أيضا أن أكون غافلا عن وصف المرض الذي يجب للمسلمين أن يعالجوه، فأنا أقول يا معشر الشباب، هل أنتم تلقيتم الإسلام غضا طريا كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذلك أو من أبرز الأمور التي تؤكد لنا أنكم أنتم كذلك أو لا، هل اجتمعتم على كلمة سواء؟ هل توحدتم في عقيدتكم وفي أخلاقكم وفي إخلاصكم بعضكم لبعض، كل فرد يصدق فيه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أقول آسفا، لا نكاد نجد جماعة 10 أشخاص يصدق فيهم مثل هذا الإيمان الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بالمئات وكيف بالألوف المؤلفة المتفرقة الذين لم يجتمعوا في مكان واحد ليكونوا طائفة واحدة عقيدة وسلوكا، ومن ذلك السلوك أن تتأمروا بهذا الأمر الإلهي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. هذا الذي أنا أدندن حوله، وأنا لا أريد أن تذهبوا طعما للنيران فأنتم بين الكفار الذين يحاربون الإسلام في كل أرض الإسلام. ولا بد أنكم سمعتم ما حل بإخواننا في الصومال وفي إرتيريا وفي الفلبين وفي إلى آخره، وأخيرا في الجزائر وربما في السودان أيضا. فمن هذا يا إخواننا المسلمون المتحمسون حماسا عاطفيا غير مقرون بالتدبير والعقل السليم. أمامكم هؤلاء الكفار الذين يمكرون بكم، وخلفكم دول إسلامية لا تساعدكم. ولذلك أنا أقول ختاما لكلمتي هذه معكم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا ختام جوابي لهذا السؤال، وأرجو أن أكون قد وفقته. وإياك إن شاء الله. يقول: نعم. هو حكم مشاركة بعض المسلمين الأمريكان للتصويت لانتخاب رئيس أمريكا، مستندين في ذلك إلى قاعدة أخف الضررين، متوهمين أن واحدا من هؤلاء الرؤساء المرشحين سيكون أخف وطأة وأقل بأسا على الإسلام والمسلمين. الكفر ملة واحدة، وربنا عز وجل يذكر هؤلاء المسلمين الذين يظنون أنهم يطبقون قاعدة أخف الضررين. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأنا إن أعجب فأعجب كل العجب من هؤلاء الشباب الذين يركنون إلى مثل هذا الوهم كما جاء في سؤالك بارك الله فيك. والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، نار الدنيا قبل نار الآخرة. لذلك نحن نقول لا يجوز المشاركة في مثل هذه الانتخابات، لأن هذه مشاركة تعني موالاة عملية للكفار، وذلك محرم بنص القرآن حيث قال رب الأنام: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وإياكم. أخر آخر فيقول: ما رأيكم أيضا في بعض المسلمين الأمريكان عربا أو عجما الذين يحاولون تكوين حزب إسلامي للمشاركة في البرلمان الأمريكي؟ ويقول هؤلاء معللين: إن هذا الصريع حق من حقوقنا الدستورية في القانون الأمريكي، وعلينا ألا نفرط فيه. أظن أن الجواب السابق بارك الله فيك يصلح جوابا لهذا السؤال اللاحق، ولا يجوز التحزب من هؤلاء، لأن هذا التحزب سيجعل المسلمين هناك فرقتين: فرقة متحزبة لهذه الانتخابات وفرقة أخرى معاكسة لها، وقد تقوم أحزاب أخرى. ونحن نشكو الأحزاب الإسلامية في البلاد الإسلامية، فماذا نقول عن التحزب في بلاد الكفر؟ نحن ننصح هؤلاء الذين افتلوا بالاستيطان في بلاد الكفر، كما كنا ننصح أفراد منهم حينما يتصلون بنا يسألوننا عن بعض الأحكام التي تعترضهم في حياتهم هناك. ننصحهم دائما وأبدا أن لا يستقروا في بلاد الكفر، وأن يفروا إلى الله عز وجل بأن يعودوا أدراجهم إلى بلاد الإسلام، لأن الإسلام ينهى المسلم أن يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار والمشركين. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالص المشرك فهو مثله. ومن ذلك قوله عليه السلام: المسلم المشرك لا تتراءى نارهما. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لذلك نجد بعض المتدينين من هؤلاء المسافرين أو المستوطنين في بلاد الكفر حينما نلتقي بهم هناك في زيارة عابرة كما أنت الآن واقعك هناك، نجد منهم تأثرا بالأجواء والبيئات التي يعيشونها، وهي بيئة كفر وفسق وفجور وضلال، يتأثرون من حيث لا يشعرون أو يشعرون، ثم إذا هم ما شعروا حاولوا تبرير ما هم فيه وقعوا بشتى المبررات أو المسوغات من المسوغات التي تلتقي مع هوى النفس ومع الجهل بالإسلام، كما سمعت آنفا من تسويغ الانتخابات لمن هو أقل شرا زعموا من باب تطبيق قاعدة الأخذ بأخف ضررين. هذه القاعدة إنما تطبق فيما يكون يغلب على الظن أن الأخذ بأخف الضررين يطيح بالشر الأكبر. أما راح جورج وجاء أنطونيوس، فمن أين نحن نحكم أن أنطونيوس خير من جورج أو من بوش أو ما شابه ذلك؟ إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستقبل.